بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تعالى في كتابه الكريم بعد قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم ما اتخذوهم أولياء. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الله جل وعلا في هذه الآيات المباركات من سورة المائدة: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. اللعن من الله جل وعلا هو الطرد والإبعاد من رحمته، فقد أخبر الله جل وعلا أنه لعن بني إسرائيل، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، أي طردهم وأبعدهم من رحمته، وجاء خبر ذلك اللعن على لسان داود عليه السلام، وكذلك جاء على لسان عيسى بن مريم. وهذا دليل على أن بني إسرائيل قد كفروا قديما، فقد جاء لعنهم على نبيهم داود عليه السلام، ثم أيضا جاء لعنهم على لسان عيسى بن مريم وهو آخر الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وبينه وبين نبينا قرابة 600 سنة. فلعنهم الله عز وجل وطردهم وأبعدهم من رحمته وأخبر بذلك عنهم، ذلك بما عصوا، أي ذلك اللعن والطرد والإبعاد من رحمته بسبب عصيانهم. فالباء هنا للسببية، وما بما عصوا يجوز أن تكون مصدرية، فيكون تقدير الكلام ذلك بسبب عصيانهم، ويجوز أن تكون موصولة وتقدير الكلام ذلك بسبب الذي عصوا به، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فقد جمعوا بين معصية الله جل وعلا ومعصية رسولهم، وأيضا أضافوا إلى ذلك الاعتداء على الناس وهو مجاوزة الحد، فيظلمون الناس ويعتدون عليهم في أموالهم وأبدانهم، وكل ذلك جرم كبير وذنب عظيم. فبين الله عز وجل عقوبتهم، وكل ما ذكره الله في كتابه عن أهل الكتاب فإن مأمورون ومحذرون ومنهيون عما حذروا وأمروا به، مأمورون بما أمروا به، محذرون مما حذروا منه، متوعدون بما توعدوا به إن فعلنا ذلك. لماذا؟ لأن أصح أقوال أهل العلم أن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد في شرعنا خلافه، ولذلك حكى الله لنا قصص الأمم الماضين حتى نعتبر وننظر أعمالهم التي عاقبهم الله عليها، فنحذر من تلك الأعمال لئلا يحل بنا ما حل بهم. ولهذا على المسلمين أن يتقوا الله وأن يحذروا من معصيته وأن يحذروا من الاعتداء ومجاوزة الحدود، ومن ذلك الاعتداء على الناس في أموالهم وأبدانهم وغير ذلك. ثم قال جل وعلا: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. كانوا أي بنو الذين كفروا من بني إسرائيل، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. إذا فعل أحدهم المنكر كانوا لا ينكرون عليه ويتركون الإنكار عليه. وجاء في بعض الأحاديث بعض الآثار أن بني إسرائيل كان إذا وقع أحد منهم في المنكر أنكر عليه أهل الدين منهم، ولكن إذا كان من الغد لا يمتنع من أن يكون أكيله وشريبه، يعني ينكر عليه معصيته اليوم ولكنه لا يهجره في ذات الله، بل يجالسه بالغد ويأكل معه ويشرب معه. وحق مثل صاحب المنكر، مثل هذا صاحب المنكر، أنه ينكر عليه ولا يجالس ويهجر حتى يعلم جريرة عمله وجريرة معصيته، فيكون ذلك سببا في ترك الذنب. ولهذا هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم 3 من أصحابه الذين خلفوا وتخلفوا عن غزوة تبوك، هجرهم 50 يوما أو 50 ليلة لم يكلمهم، ونهى الصحابة عن أن يكلموهم. وهذا من باب التحذير عن مثل ذلك. ولهذا الهجر هجران: هجر من أجل الدين، وهذا ليس له حد، ولو هجر 1 سنة أو أكثر أو أقل فالنبي صلى الله عليه وسلم هجر 50 يوما. وثبت عن ابن عمر أنه هجر ولدا له 1 سنة فمات ولم يكلم. والنوع الثاني الهجر من أجل الخلافات التي تكون بين الناس، ما هو من أجل الدين، الاختلافات التي تكون بين الناس في الأموال أو في غيرها، فهذه لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فلا يجوز لك أن تهجر أخاك فوق 3 ليال، وثلاثة أيام أو 3 ليال كافية أن يراجع الإنسان نفسه ويذهب غضبه فيرجع إلى جادة الحق والصواب. لكن إن كان من أجل الدين فإنه يهجر ما شاء الله. ومن المعلوم أن الهجر مثل الدواء، فإن رأى المؤمن أن الهجر نافع للمهجور فإنه يهجره حتى يرتدع وينزجر. وإن كان الهجر لا يجدي شيئا، بل ربما يفرح المهجور بأنه تخلص من هذا الرجل الصالح الذي يأمره وينهاه، فلا يترتب على الهجر فائدة، فإنه لا يشرع الهجر. فالهجر دواء حسب حال المهجور، إن كان نافعا فنعم، وإلا فلا يهجر. وكان بنو إسرائيل كان يعمل من يعمل منهم بالذنوب والمعاصي، وكان علماؤهم ينكرون عليهم لكن يجالسونهم بعد ذلك ويأكلون معهم ويشربون. وهذا داخل في تفسير الآية، وإن كان ظاهر الآية يدل على أنهم ما كان ينهى بعضهم بعضا، ما كان ينهى بعضهم بعضا عن المنكر، فيرون المنكر ويسكتون عنه. ولا شك أن المنكر إذا ظهر يجب أن ينكر، وشره إن لم ينكر يعم الجميع، لكن إذا خفي المنكر فإنما يضر صاحبه إذا خفي وعمله الإنسان خفية ولم يجاهر به لا يضر إلا صاحبه، لكن إن ظهر وعم وطم فلا بد من الإنكار عليه. وقد أورد الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره المبارك جملة من الأحاديث في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنها ما رواه الإمام أحمد بسند حسنه الشيخ الألباني عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده، ثم لتدعنه ثم لا يستجيب أو فلا يستجيب لكم، لتأمرن بالمعروف أو لتنهون عن المنكر أو لا يوشكن الله أن يعمكم بعقاب من عنده، وأيضا لا يستجيب لكم إذا دعوتموه. وهذا دليل على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه سبب نجاة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو سبب نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقرب أجلا ولا يباعده. فإذا أمر الإنسان بالمعروف ونهى عن المنكر ليس معنى ذلك أن أجله أو أنه قد يموت قبل أجله الذي أجله الله له، لا، ولو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا لن يتأخر أجله ولا دقيقة واحدة. ولهذا لما ذكر الله عز وجل قصة أصحاب السبت في سورة الأعراف، لما نهى الله عز وجل بني إسرائيل عن الاصطياد في يوم السبت، عن صيد السمك والحيتان يوم السبت، فابتلاهم الله جل وعلا، فكانت الأسماك تأتيهم يوم السبت شرعا كثيرة من كل حدب وصوب، ولكن هم ممنوعون عن الصيد في هذا اليوم، فإذا ذهب يوم السبت اختفت الأسماك لا يرونها إلا السبت القادم. ونهاهم الله عز وجل عن الصيد في السبت أهل القرية، فمكثوا مدة ثم عمد فريق منهم إلى مخالفة النهي، فوضع شباكا في البحر يوم السبت، فلما اجتمع السمك فيه تركه في البحر، أغلقه وتركه في البحر، فلما كان يوم الأحد أخذه وقال إنه صاده يوم الأحد، وبعضهم حفر حفرة بجوار البحر فجاء الماء لما جاء بالسمك فسقط فيها فأغلق ما بينها وبين البحر حتى لا يخرج السمك، وتركه يوم السبت وصاده يوم الأحد، وهذه طبعا حيلة على الباطل وعلى المنكر. فلما فعل ذلك أناس منهم جاءت طائفة إليهم فوعظوهم وذكروهم ونهوهم عن الصيد يوم السبت، وكانت هناك طائفة ثالثة لم يصيدوا ولا يريدون الصيد لكن لم ينكروا، بل قالوا للمنكرين: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم؟ فرد عليهم المنكرون قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وهذا أهم الأمور يا أخوان، إن الإنسان إذا رأى المنكر ينكر أقل ما يكون معذرة من الله، معذرة بين يدي الله، لأن من لم يرى المنكر ولم يغيره يسأل عن هذا. سيأتي الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فلما جاء العذاب أخذ الله الذين اعتدوا، أخذناهم بعذاب بئيس، ونجى الذين كانوا ينهون عن السوء، ونجينا الذين كانوا ينهون عن السوء، وسكت عن الذين سكتوا. تتأمل الأمر المعروف نجاة في الدنيا والآخرة. نعم لا يكون الأمر المعروف والنهي عن المنكر بغلظة وشدة وتنفير وسوء منطق، لا، يكون بالحكمة والموعظة الحسنة وبالرفق وباللين، فإن ذلك أدعى أن يستجيب المأمور. ولهذا الله جل وعلا لما أرسل موسى وهارون إلى فرعون قال لهما فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قولا لينا لعله، لأن القول اللين سبب للتذكر والخشية إذا أراد الله ذلك للعبد، مع أن الله جل وعلا يعلم أن فرعون لن يتذكر ولن يخشى، ومع ذلك أمرهم بأن يقولوا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالداعي إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر عليه بالرفق واللين، لكن لا يسكت عن المنكر، لا بد أن ينكره. ومن الأحاديث التي أوردها ابن كثير رحمه الله في تفسيره ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا إذا كان يستطيع ذلك، أو كان من ارتكب المنكر ممن هو تحت ولايته من ولده وزوجه أو خادمه ونحو ذلك. والإنكار باليد حسب الطاقة، وبعض أهل العلم يقول هذا خاص بولاة الأمر، الإنكار باليد خاص بولي الأمر هو الذي له الإنكار بذلك، والصواب أن الإنكار باليد عام لولي الأمر ولكل مسلم، ولكن حسب قدرته وحسب طاقته وما أقدره الله جل وعلا عليه. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، لا، قال أن تنكر باللسان يا أخي، بارك الله فيك، هذا الفعل لا يجوز، هذا الأمر حرام، بارك الله فيك، حرمه الله ورسوله، يكفي هذا، يكفي، لأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر يجب أن يكون لله قبل الأمر قبل الأمر والنهي وأثناء الأمر والنهي وبعد الأمر والنهي. بعض الناس ينكر قبل الأمر والنهي يكون الحامل له ابتغاء وجه الله غيرة على دين الله وبغضا للمنكر، وينكر أيضا بالحكمة والموعظة الحسنة، لكن إذا رد عليه ردا شديدا أو رد عليه ما قام به غضب لنفسه وانتقم لنفسه فتغير الإخلاص وصار الآن ليس لله وإنما لحظ النفس. ينبغي للمسلم أن يراعي هذا، ولهذا أن تأمر المعروف وتنهى عن المنكر، وإذا لم يستجب لك ليس عليك شيء وراء ذلك، ليس عليك هداهم، وإنما عليك الأمر والنهي فقط. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم أورد المؤلف قال فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، يعني أقل ما يكون أنك إذا رأيت هذا المنكر تنكره بقلبك تبغضه وتعلم أنه منكر، أنه يغضب الله وأنك لا تريده ولا تحبه. ومن علامات ذلك أن لا تجلس في هذا المجلس، بعض الناس يقول أنا أنكر بقلبي لكن أجلس معهم، أجلس مع أهل المنكر الذين يشربون الدخان أو يقعون في أعراض الناس أو يستهزئون أو يسمعون الغنى أو يقول الله أنا منكر بقلبي. نقول الإنكار بالقلب يقتضي مفارقة هذا المجلس، أقل ما يكون أن تفارق هذا المجلس الذي يعصى الله فيه، وألا تجلس. ومما يذكر أن عمر بن عبد العزيز جاء بقوم قد شربوا الخمر ومعهم رجل فقيل إنه صائم صائم ما شرب الخمر، فقال به فابدأوا، أنه لم يتمعر وجهه غيرة لله كما قال رحمه الله، لأن الإنكار يقتضي المفارقة، مفارقة المنكر، مفارقة المجلس الذي فيه المنكر. وأورد ابن كثير رحمه الله ما رواه الإمام أحمد بسند حسنه الحافظ ابن حجر عن عدي بن عميرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكرونه، فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة. لا يعذب الله العامة بذنب الخاصة الذي يفعله الإنسان بخصوصه بمفرده خفية، لا يعذب الله عز وجل العامة بذنوب الخفية التي تكون في بيوت الناس لا يطلع عليها، وإنما يعذبهم قال حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم، يعني بين الناس فاشيا في مجالسهم في أسواقهم وهم قادرون على أن ينكروه. هذا من رحمة الله عز وجل، لأن أحيانا الإنسان يرى المنكر علانية ظاهر لكنه ما يقدر على إنكاره، والله أعلم به، يعني إذا كان يقدر على إنكاره لا يجوز السكوت بل هو سبب للعذاب. ولهذا قال فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة. ومما أورده ابن كثير ما رواه أبو داود بسند حسن كما في صحيح أبي داود عن ابن عميرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها فأنكرها كان كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. هذا أمر مهم، بعض الناس إذا سمع المنكر تمعر وأنكره ولو لم يحضره، استعاذ بالله من هذا الأمر وروي عليه الإنكار، فهذا بريء. وبعض الناس حتى لو كان غائبا عن المنكر لكن إذا ذكروا قال ما في هذا شيء، ثم ماذا؟ يعني لا ينكره، فهذا كمن فعله هو باشرة. ولهذا لابد من عقد القلوب على إنكار المنكر والبراءة منه وبغضه وبغض أهله، لابد من هذا، هذا هو سبيل النجاة. وإن كنت ما تستطيع أن تنكر لكن لا أقل من أن تنكر بقلبك وتكره بقلبك. ثم أورد أيضا ابن كثير ما رواه أبو داود عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي قال لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم. قالوا معنى الحديث لن يهلك الناس حتى يعذروا، أي حتى يقوموا حتى ينقطع عذرهم بكثرة الذنوب التي يرتكبونها مع معرفتهم أن ذلك محرم فلا يتوبون منها، فإذا فعلوا ذلك أهلكهم الله، يعني لا يهلكهم الله بذنب خفي أو ذنب يتاب منه، وإنما يهلكهم إذا عملوا الذنب وأصروا عليه ولم يستوبوا ولم يستغفروا. هذا توجيه للحديث. وهناك من وجه الحديث بأن حتى يعذروا أو يعذروا قال حتى يقاموا، يقول حتى يظهر الحق لهم ويبين لهم فلا يبقى لهم عذر. ومما أورده ابن كثير ما رواه ابن ماجه بسند صححه الألباني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فكان فيما قال: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول الحق إذا علمه. قال: فبكى أبو سعيد وقال: قد والله رأينا أشياء فهبنا. لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول الحق إذا علمه. إذا علمت الحق قل به بلطف وحكمة ولا تهاب الناس، لأنهم لن يدنوا الأجل ولن يؤخروه، ولن يصيبك شيء إلا قد كتبه الله عليك. ومما أورده أيضا ما رواه ابن ماجة بسند صحيح كما في صحيح ابن ماجة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله لا يسأل العبد يوم القيامة حتى يقول: ما منعك إذا رأيت المنكر أن تنكره؟ فإذا لقن الله عبدا حجته قال: يا ربي رجوتك وفرقت من الناس. إذا ألهمه الله الحجة قال: يا ربي رجوتك، رجوت أنك تغفر لي وتجاوز عني ولا تؤاخذني، وفرقت أي خفت من الناس. والدليل أن الإنسان إذا رأى المنكر لا بد أن يسأل عنه، لا بد أن تنكره ولا تنجو. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من رأى المنكر فلم ينكره وهو يقدر على ذلك إلا أورثه ذلك نفاقا في قلبه. من رأى المنكر فلم ينكره وهو يقدر عليه إلا أورثه ذلك نفاقا في قلبه. فالإنسان يتقي الله وينكر المنكر بالطرق الشرعية وبالحكمة واللين والرفق من غير سب ولا أذية. وأيضا لا يلزم أنه لا بد أن يذكر صاحب المنكر، إذا كان هناك أمر يستدعي أن يذكر يذكره، وإلا فيكفي أن يقول: إن هذا الأمر محرم، حرمه الله ورسوله، وهذا أمر لا يجوز، يكفي ذلك. نعم. قال جل وعلا: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. أخبر عن فعلهم ثم ذمه وقال لبئس، أي قبح ما كانوا يفعلون من عدم التناهي عن المنكر. وهذا كما مر معنا شرع من قبلنا شرع لنا، فهو خطاب لنا نحن، بئس هذا الفعل، فعلينا أن نحذر منه أشد الحذر. ثم قال: ترى كثيرا منهم وهم المنافقون. المنافقون الذين يظهرون الإسلام لكن قد أبطنوا الكفر في بواطنهم. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، يتخذونهم أولياء، سواء كانوا من اليهود أو من سائر الكفار، فيتخذونهم أولياء لهم، يحبونهم ويوادونهم ويتمنون نصرتهم ويعينونهم في الباطن على المسلمين. قال: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم. بئس ما قدمت لهم أنفسهم وأمرتهم به، لأن النفس أمارة بالسوء، النفس أمارة بالسوء تأمر الإنسان، فبئس ما أمرته به نفسه وبئس ما قدمت له من موالاة هؤلاء الكفرة. فإن الواجب أن يتبرأ المسلم من الكفرة وأن يبغضهم وأن يبتعد منهم ولا يتولاهم. قال: لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم. أن سخط الله عليهم يعني بأن سخط الله عليهم، سبب ذلك سخط الله، سبب ذلك سخط الله وغضبه على هؤلاء القوم، وفي العذاب هم خالدون. وهذا دليل أنهم تولوهم وليس موالاة، لأن هناك فرق بين الموالاة والتولي، فالموالاة كبيرة والتولي كفر مخرج من الملة. ولهذا قال: وفي العذاب هم خالدون لا يخرجون من عذاب الله جزاء وفاقا على توليهم لأعداء الله الكفار. ثم قال: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. لو كان هؤلاء يؤمنون بالله ربا فيقرون ويصدقون ويستجيبون لأوامره ويطيعونه فيما أمرهم ويجتنبون ما نهاهم عنه، وكانوا كذلك يؤمنون بالنبي أنه رسول من عند الله فيطيعونه فيما أمر ويجتنبون ما عنه نهى وزجر، وما أنزل إليه وهو القرآن وما فيه من الأوامر والنواهي ما اتخذوهم أولياء. ما اتخذوا هؤلاء المنافقون اليهود والكفار أولياء، ولكن كثيرا منهم فاسقون، ولكن كثيرا من هؤلاء المنافقين فاسقون أي خارجون عن طاعة الله، لأن الفسق هو الخروج عن طاعة الله إلى معصيته. ولا شك أن هذا ذم وتحذير لنا، ذم لهم وتحذير لنا من أن نقع في فعلهم، فإن الولاء والبراء من أعظم أصول الإيمان ومن أعظم علامات الإيمان أن توالي في الله وأن تتبرأ من عدو الله. نعم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. ثم قال جل وعلا مخبرا رسوله صلى الله عليه وسلم ومخبرا أمة رسوله والمسلمين في كل وقت وأوان: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. أشد الناس عداوة للمؤمنين هم اليهود وعبدة الأوثان، عبدة الأصنام. قال ابن كثير رحمه الله: وما ذاك إلا لأن كفر اليهود عناد وجحود ومباهتة للحق وغمط للناس وتنقص بحملة العلم، ولهذا قتلوا كثيرا من الأنبياء حتى هموا بقتل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم غير مرة، وسموه يعني وضعوا له السم وسحروه وألبوا عليه أشباههم من المشركين. فهذا دليل يعني سبب شدة عداوة اليهود، سبب شدة عداوة اليهود للذين آمنوا أن كفرهم وإعراضهم كان عن علم وبينة، ولكنهم جحدوا الحق وحسدوا المؤمنين، فهم ليسوا بجهال، بل يعرفون أن هذا الحق ويجدون ذلك مكتوبا عندهم، ويعرفون ذلك أشد من معرفتهم لأولادهم ولنسائهم، لكنه الحسد. وكذلك عبدة الأوثان، وهم من أشد الناس عداوة للمؤمنين لأنهم عبدة الأوثان والأصنام والأشجار والأحجار، وهم أعداء أهل الإيمان والتقوى. هذه سنة الله، المؤمنون لهم أعداء وهم الكفار، شدهم الكفار واليهود الوثنيون، الكفار الوثنيون عبدة الأصنام واليهود. قال ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، أقربهم مودة أي محبة، يودونهم ويحبون المؤمنين ويرحمونهم ويميلون إليهم، هؤلاء هم الذين قالوا إنا نصارى. لكن ليس كل النصارى، النصارى الذين ذكر الله وصفهم بعد ذلك، وأما من كان كافرا فلا شك أنه عدو للمؤمنين، ولكن مع ذلك فعداوة كفار النصارى أقل من عداوة اليهود وأهل الكتاب وأهل الأوثان. ولهذا تجد كثيرا من النصارى يدخلون في الدين، في دين الله، وليس في أنفسهم ترفع، وقل أن تجد من اليهود من يدخل في دين الإسلام حسدا من عند أنفسهم ولبغضهم للحق وأهله. قال ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. القسيسون جمع قسيس ويقال قس أيضا، والمراد به علماؤهم وخطباؤهم، قال بعض المفسرين علماؤهم، القسيس هو العالم من أهل الكتاب، والرهبان جمع راهب وهو العابد الذي عنايته بالعبادة ويغلب عليه الرهب الخوف من الله جل وعلا، فهو عابد خائف عابد. وأما القسيسون فهم العلماء لأن عندهم علم وبصيرة. وقيل بل المراد بالقسيسين هم العلماء والخطباء الذين يخطبون بالحق ويدعون إليه. فالحاصل أن الله أخبر أن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وهذا الوصف الثالث، النصارى منهم قسيسون ومنهم رهبان، ومن صفاتهم أيضا أنهم لا يستكبرون، ففيهم التواضع وفيهم القرب، ولهذا ليس فيهم الكبر الذي في اليهود وعبدة الأوثان، فإن في صدورهم كبر ما هم ببالغيه، وأما هؤلاء فيهم تواضع ولين، ولهذا يدخلون في دين الإسلام. وقد قيل إن هذه الآيات نزلت في النجاشي وأصحابه، وذلك أن النجاشي أرسل إلى النبي جماعة من أصحابه قسيسين ورهبان، قيل عددهم 70 وقيل 60 وقيل 12 وقيل غير ذلك، والله أعلم بعددهم، فأرسلهم إلى النبي، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وتلا عليهم القرآن آمنوا واستجابوا لله ورسوله ودخلوا في دين الإسلام. ولما رجعوا إلى النجاشي أخبروه بذلك فأسلم هو أيضا ودخل في الإسلام. ولهذا لما مات النجاشي أصحمة النجاشي لما مات صف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال إن أخا لكم وهو أصحم قد مات، فصلى عليه صلاة الغائب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهذا دليل على أنه مسلم لأنه آمن، ولكن هو ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا يقال إنه من الصحابة لأنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أسلم به لأن الصحبة تقتضي الرؤية، تقتضي الرؤية. الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخلى له ردة، كما قرر ذلك الحافظ ابن حجر في كتاب الإصابة. يقول ابن كثير وفي كتابهم يعني في كتاب النصارى من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، يعني إن صفعك على اليمين، وهذا يعني من كمال التواضع وعدم البطش، فأدر له خدك الأيسر. قال جل وعلا وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، هذه أيضا من صفاتهم أنهم إذا سمعوا القرآن الذي أنزله الله جل وعلا على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ترى عيونهم تفيض من الدمع، وفيض فيض العين بالدمع إنما يكون بعد امتلائها، فإنه يخرج منها الدمع ثم تمتلئ ثم يفيض بعد ذلك، يعني ليس مجرد البكاء، لا، يبكي فيكثر دمع عينه في عينه حتى تمتلئ فيفيض ويخرج من العين، كما يقال فاض الإناء، والمراد به إذا سال وصب الماء الذي فيه إذا امتلأ. ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، من أجل الذي عرفوه من الحق، وأن الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم حق لا مرية فيه، وأن القرآن حق، وهذا دليل على إيمانهم وتصديقهم. قال يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، يقول ربنا، وربنا هنا منادى، وتقدير الكلام يا ربنا، يدعون ربهم يا ربنا آمنا، أي آمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما أنزل عليه واتبعنا شريعته، فاكتبنا مع الشاهدين، أي فاكتبنا مع الشاهدين برسالته وبصدق نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. وقال بعض المفسرين واكتبنا مع الشاهدين أي من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم تشهد على الأمم يوم القيامة، كما قال جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. كما في الحديث أيضا في البخاري يفسر هذه الآية، قال يؤتى بنوح يوم القيامة فيقال ماذا صنعت فيما أمرت به، فيقول بلغت وأديت، فيؤتى بأمته فيقال هل بلغكم نوح، فيقولون ما بلغنا شيئا، فيقول الله له هل لك من شاهد، فيقول نعم محمد وأمته، فيؤتى بأمة النبي صلى الله عليه وسلم فيشهدون أن نوحا قد بلغ أمته، فيقال لهم وما يدريكم، فيقولون أخبرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم أو كما قال، فيقبل الله شهادتهم ثم يشهد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ويزكيهم فتقبل شهادتهم للأنبياء على أقوامهم. ومعنى يكون معنى الآية اكتبنا مع الشاهدين يعني من أمة محمد الذين صلى الله عليه وسلم الذين يشهدون على الناس، يشهدون للأنبياء على أممهم. ثم قال جل وعلا وما لنا، يعني حكى قولهم وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ما الذي يمنعنا وما الذي يحول بيننا وبين أن نؤمن بالله وما جاءنا من الحق وهو القرآن الذي أنزله الله على نبيه وكذلك الكتب السابقة التي أنزلها الله عليهم، فما لنا، ما الذي يحول بيننا وبين ذلك، ما الذي يمنعنا، ما الذي يصرفنا عن هذا؟ قال ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، يعني ما الذي يمنعنا، ونحن نطمع ونرجو من الله أن يدخلنا مع القوم الصالحين. الصالحون كل من عمل العبادة مخلصا فيها لله متبعا فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم المؤمنون، ووصفهم بالصلاح لصلاح أعمالهم، لأن مدار الأمر على صلاح العمل ما هو على الذوات وإنما على الأعمال. ولهذا سألوا ربهم أن يجعلهم مع يدخلهم في الصالحين، وهكذا ينبغي للإنسان أن يدعو الله أن يجعله من جملة الصالحين ومع الصالحين. قال جل وعلا فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، أثابهم أي أعطاهم ثواب ذلك وجزاهم بفضله وإنعامه بأن جعل لهم أو أدخلهم الجنة، بل جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات، لأن كل مسلم، كل مؤمن من أهل الجنة، لكل واحد من أهل الجنة له فيها بساتين، له فيها جنات، فيطلق اسم الجنة على جنة الخلد التي هي دار ثواب من أطاع الله، ولكن هذه الجنة بداخلها جنان وبساتين جعلها الله لأوليائه المتقين، وأيضا جعل هذه الجنات العظيمة تجري من تحتها الأنهار، وذكر ذلك في آية أخرى أنها من أربعة أنهار: أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من خمر لذة للشاربين. إذن تجري من تحتها الأنهار، قال ابن كثير: تجري من تحت أشجارها هذه الأنهار. وأنهار الجنة لا حافة لها، ليست مثل أنهار الدنيا كما جاء في الحديث: وحافتاه النهر في الجنة اللؤلؤ، في باب اللؤلؤ والمرجان، وتسيح سيحا، نسأل الله الكريم من فضله. قال: خالدين فيها، خالدين في هذه الجنة ولا ينقطع نعيمهم، بل هو باق أبد الآباد، خالدين فيها أبدا كما جاء في آيات أخرى. وهذا من تمام النعيم، لأن الإنسان إذا كان في نعمة وعلم أنها ستنقطع بعد مدة يصيبه الهم والحزن، لكن هؤلاء المؤمنين خالدين فيها أبدا، بل نعيمهم في زيادة وفي مزيد خير، فلا ينقطع عنهم يوما من الأيام. قال جل وعلا: وذلك جزاء المحسنين، ذلك أي إثابتهم وإدخالهم الجنات التي تجري من تحتها الأنهار وخلودهم فيها، ذلك جزاء المحسنين. وهذا دليل على أنهم قد أحسنوا العمل، وليس مجرد القول، بل لا بد أن يحسنوا القول والعمل. ولهذا الإيمان عند أهل السنة قول واعتقاد وعمل، قول باللسان واعتقاد بالقلب والجنان وعمل بالجوارح والأركان، لا بد من ذلك. وهذا دليل أن بعض الخصال يحبها الله ويجازي عليها، فالله يحب المحسنين ويحب التوابين ويحب المتقين ويحب المتطهرين، فعلى المسلم أن يحرص على هذه الخصال حتى يكون من أهلها، حتى ينال محبة الله جل وعلا. قال: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. هذا دليل أو بيان لما وصف الله به القرآن من أنه مثاني، فمما يدل على أنه مثاني أنه يأتي بالشيء ويثني بضده. فهنا ذكر أهل الجنة وما أعده لهم من النعيم فثنى بضدهم وهم أهل النار، نعوذ بالله من النار. فقال: والذين كفروا وكذبوا، جمعوا بين الكفر والجحود وستر الحق، وأيضا بين التكذيب بالآيات وهي العلامات والدلائل الواضحات التي تدل على الحق وتوضحه وتبينه، ذلك بأنهم كفروا بآياتنا أو كفروا ذلك. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. أولئك أتى باسم الإشارة الدالة على البعيد لبيان علو مكانتهم في الشر والفساد والبعد عن الله، وأصحاب الجحيم أي الملازمون لها، لأن الصحبة فيها معنى الملازمة، ولهذا لا يقال للرجل فلان صاحب فلان إلا إذا كان ملازما له كثير العناية به. وهنا أصحاب الجحيم، الجحيم هي النار، وهو يعني وصف من أوصافها ليدل على شدة تجحمها وحرارتها وتوقدها، نعوذ بالله من ذلك. فقال: أولئك أصحاب الجحيم، وهذا دليل على أن على كفرهم، فهم خالدون في النار أبد الآباد، لا يقضى عليهم فيموتوا وما هم منها بمخرجين. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، نادى عباده بوصف الإيمان، لأن هذا الوصف العظيم يحمل على الامتثال بما سيأتي بعد هذا النداء من فعل المعروف وترك المنكر، فعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه. وفي النداء بهذا الوصف شحذ للهمم وللمخاطبين، لهمم المخاطبين أن ينتبهوا حتى يعملوا بما سيأتي بعد هذا النداء. ولهذا صح عن ابن مسعود أنه قال: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. قال ابن جرير الطبري: الطيبات هي اللذيذات التي تشتهيها النفوس وتميل إليها القلوب، يعني اللذيذات والأشياء اللذيذة التي تشتهيها النفوس وتميل إليها القلوب. وهذا دليل على أن كل ما أحله الله لنا فهو طيب، وكل ما أحله الله لنا فخيره ونفعه أكثر من ضرره. وأحل الله لنا الطيبات حتى الثوم والبصل، ومع ذلك جاء في الثوم والبصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مسجدنا هذا. لكن ليس معنى ذلك أنهما محرمتان، لا، خبيثتان أراد الرائحة، رائحتهما خبيثة تؤذي المصلين وتؤذي الملائكة، فالخبث هنا راجع على الرائحة لا على أصلها، وإلا فيهما من المنافع أكثر مما فيهما من المضار. وهذا أمر معلوم كذلك من في واقع حياة الناس. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. سبب نزول هذه الآية فيما جاء عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة أن طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: نقطع مذاكيرنا ونترك شهوات الدنيا ونسيح في الأرض كما يفعل الرهبان. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأنكح النساء، فمن أخذ بسنتي فهو مني، ومن لم يأخذ بسنتي فليس مني. رواه ابن أبي حاتم في تفسيره، والحديث صح في الصحيحين، لكن ليس فيه أنه سبب نزول الآية. فقد ثبت في البخاري وغيره أن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: وأما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر: وأما أنا فلا أتزوج النساء. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام وخطب الناس في هذا المسجد المبارك، وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. ثم قال: أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذه من عثرات الشيطان، إنه يأتي بعض أهل الخير بعض الصلاح في هذا الزمن، في هذا الزمان خاصة الشباب، ويقول له: لا، عليك بطلب العلم، عليك بالعبادة، دع الزواج، لا تتزوج. هذه من عثرات الشيطان وكيد الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأرجو أن أكون أنا أخشاكم لله وأتقاكم له، ومع ذلك يقول وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. فينبغي الإنسان أن يحذر، لأن الشيطان له مداخل على الإنسان. ولهذا ثبت أن ابن مسعود جاءه رجل فقدم بين يديه ضرع شاة أو نحوها، ثدي الشاة، فقال له كل، قال إني قد حرمت أكله. فقال له ابن مسعود أدن هذا من عمل الشيطان، فأطعم وكفر عن يمينك وتلى هذه الآية لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وجاء أيضا عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني إذا أكلت اللحم انتشرت للنساء، يعني قوي على جماع المرأة، وإني حرمت علي اللحم فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. لكن الإسناد فيه نظر، فيه ضعف لا يصح. وجاء أيضا عن ابن مسعود أنه قال، وهو الحديث البخاري ومسلم، قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء، فقلنا ألا نستخصي يختصون حتى تذهب الشهوة، أفلا نستخصي؟ فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ورخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. هذا نكاح المتعة قبل أن يحرم، ثم حرم يوم مكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده شيء من ذلك فليخلي سبيله. قال وتلى ابن مسعود يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. ورجح ابن جرير الطبري أن هذه الآية، نعم، أو يقال هنا إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وعلى كل حال نحن منهيون أن نحرم، لكن فرق بين أن تحرم وبين أن تمتنع من الشيء لأن نفسك ما تريده، هذا لا بأس به، ما تأكل كذا لأن نفسك تعافه هذا لا بأس، لكن لا تقول هذا حرام لا يجوز أكله. ولهذا لما وضع الضب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل منه، وقال إني أجد نفسي تعافه، فقيل أحرام هو؟ قال لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجد نفسي تعافه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فرق بين أن يمتنع الإنسان بعض الأطعمة ما تناسبه ولا يريد يأكلها لكن يعتقد أنها حلال لكن هو لا يشتهيها، لا بأس بهذا، وإنما منهي عليك أن تحرم ما أحل الله، تقول هذا حرام ما يجوز، هذا الذي نهى الله عنه. قال ولا تعتدوا، الاعتداء الأصل فيه مجاوزة الحد، فلا تتجاوز الحد إلى تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. وقيل لا تعتدوا المراد به يعني لما نهاهم عن تحريم ما أحل الله نهاهم أيضا عن الاعتداء، وهو مجاوزة الحد فيما أحل الله وهو الإسراف، فنهاهم عن تحريم ما أحل الله وحرم عليهم أن يسرفوا فيما أحل الله لهم، كما قال في آية أخرى كلوا واشربوا ولا تسرفوا. ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين، لا يحب المتجاوزين لحدوده الذين لا يقفون عند حدوده، ولا يحب المسرفين. ثم قال جل وعلا وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، كلوا مما رزقكم الله، هذا دليل أن الرزق كله من الله، وحتى الكافر ما يأكله هذا رزق من الله، يرزق المؤمن والكافر، بل ويرزق الدواب، وكم من دابة في الأرض لا تحمل رزقها الله يرزقها سبحانه، لأنه الرزاق ذو القوة المتين. ولهذا تتعجب لما تخرج إلى الصحراء مثلا وتبتعد عن المدن وعن الناس تجد بعض الذر وبعض الدواب الصغيرة قد رزقها الله ما تموت من الجوع، لأن الله هو الرزاق وذو القوة المتين جل وعلا. قال وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، اتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، هذا مقتضى التقوى، والتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. فاتق الله في جميع أمورك، كل واشرب مما أحل الله لك، ولكن عليك بتقوى الله في كل أمورك فيما تأتي وما تذر، لأنها ملاك الأمر، ولا يستقيم دين المرء إلا بتقواه لربه سبحانه وتعالى. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. ثم قال جل وعلا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. اليمين التي تجري على لسان الإنسان لا تخلو من أن تكون مقصودة أو غير مقصودة، فغير المقصودة هي اللغو، هي يمين اللغو غير مقصودة، فيقول الرجل لا والله ما فعلت، بلى والله فعلت، وهو لا يقصد الحلف وإنما يجري على لسانه، فهذا لا يؤاخذ العبد فيه ولا يأثم وليس عليه في ذلك كفارة. وهذا تجده في كلام الناس إلى يومنا هذا، بعض الناس تقول لماذا ما أتيت الدرس مثلا، يقول والله كنت مشغول، هو ما يقصد اليمين المقصودة، لا هو يقول هذا جريا على اللسان. والنوع الثاني اليمين المقصودة وهي التي قال الله عز وجل فيها بما عقدتم الأيمان، وهذا هو الضابط بين يمين اللغو وبين اليمين المعقودة. فيمين اللغو هي كل يمين ما قصدها من قالها، وأما اليمين المعقودة هي التي قصدها وأرادها وأراد أن يؤكد الكلام حينما قالها قاصدا الحلف. يقول جل وعلا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وهذا من رحمته بنا سبحانه وتعالى، لأنه أرحم بنا من أنفسنا ومن والدينا جل وعلا، ولهذا لا يؤاخذنا بهذه الأمور، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. نعم إذا قصدت أن تحلف وتؤكد الأمر بيمين مقصودة معقودة فهذه فيها الكفارة إذا حنثت فيها إذا لم تبر بها، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذه كفارة اليمين، وهذه كفارة اليمين هي الكفارة الوحيدة التي جمعت بين الترتيب بين التخير والترتيب، فخير الله بين 3 أمور، وإن عجز عن 3 ينتقل إلى 4 على الترتيب، فخيره بين أن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة، فإن لم يجد 1 من 3 ينتقل إلى صيام 3 أيام. وقوله هنا فكفارته يعني كفارة هذه اليمين المعقودة إذا حنثت فيها، أما إذا بر الإنسان فيها قال والله ما أشرب هذا الماء ثم لم يشربه هذا لا شيء عليه، لكن لو قال والله لا أشرب الماء ثم شرب، أو تغاضب مع قريبه قال والله ما أسلم عليه، أو والله لا أدخل داره ثم حنث في يمينه، فإن هذا فيها الكفارة، أود أن أنبه أن الأسبوع القادم سنتوقف عن الدرس ونعود إن شاء الله الأسبوع الذي يليه بإذن الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفرته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. كنا توقفنا على مسألة مهمة، وهو أن بعض الناس يحلف أحيانا من أجل الغضب أو يبدو له أمر، ثم بعد ذلك يتبين أن الخير له في فعل ما حلف بالامتناع عنه. فنقول قد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فقال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. أحيانا يعني تجد الشيطان ينزغ الإنسان فيغضب من أحد أقاربه، والله لا أسلم عليه، والله لا أدخل بيته، والله لا أجيب دعوته، ثم بعد ذلك إذا ذهب الغضب يندم. فنقول الحمد لله، كفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، وأتي الذي هو خير، هذا خير لك وتؤجر على هذا أيضا. قوله: فكفارته إطعام 10 مساكين. المسكين والفقير إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فإذا ذكر في النص، في نص القرآن أو السنة، المسكين فهو يشمل المسكين والفقير، وإن ذكر جميعا في نص واحد إنما الصدقات للفقراء والمساكين اختلف في الدلالة والمعنى. فإذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فإذا اجتمع في نص فالفقراء هم المعدمون الذي لا يجد شيئا، معدم لا يجد شيئا أبدا. والمسكين من يجد شيئا لا يكفي لحاجته، يجد شيئا لا يكفي لحاجته. فهنا فيطعم 10 مساكين يشمل المعدم الذي ليس عنده شيء، ومن عنده شيء لا يكفي لحاجته. ومن أوسط ما تطعمون أهليكم، من أوسط ما تطعمون أهليكم، قال بعض السلف المراد به النوع، يعني من أوسط ما تطعمون أهليكم، قالوا الخبز واللحم، أو الخبز واللبن، أو الخبز والزيت، وذكروا شيئا من أنواع الأطعمة التي كانت في زمانهم. وجاء وقال بعض السلف أن المراد من أوسط ما تطعمون، ما تطعمون يعني في القلة والكثرة، في القلة والكثرة. والصواب أن المراد من أوسط ما تطعمون يعني من أوسط الطعام الذي يستخدمه أهل البلد. ما يلزمك أن تشتري النفيس، ولو شريت اختيارا منك فهو حسن، ولا يجوز أن تخرج الرديء الذي لا يؤكل، لكن من وسط الطعام الذي اعتاد الناس على أكله. مثل الآن الناس وسط طعامه الرز، الأرز هذا من طعام الناس، واختلف العلماء في مقداره على قولين، مقدار طعام المسكين. فالجمهور على أنه نصف صاع، ونصف الصاع كيلو ونصف على قول الجمهور. ودليل ذلك ما في صحيح البخاري من حديث كعب بن عجرة لما كان محرما بالحج فأوذاه هوام رأسه، صار القمل يتساقط على وجهه، جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره، قال: احلق رأسك وانسك شاة، أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع. هكذا قال، لكل مسكين نصف صاع، أو صم 3 أيام الحديث. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ربع الصاع مد، لأن الصاع 4 أمداد، فالجمهور يقولون مدان نصف الصاع، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه مد واحد. واستدلوا بحديث الرجل الذي أتى أهله في رمضان وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحديث وفي آخره أنه أعطاه مكتل فيه 15 صاعا ويطعم 60 مسكينا، قال دليله ربع فقط يعني مد، ولكن الأحوط الإنسان أن يخرج نصف الصاع. وبعض أهل العلم فرق، قال: إن كان من البر فيخرج مدا ربع الصاع، وإن كان من سائر الطعام يخرج نصف الصاع. وكأن هذا القول فيه جمع بين الدليلين. من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. الكسوة قالوا يكسوه ثوبا، يكسوه ثوبا، وضابط ذلك يكسوه ما يصح أن يصلي فيه الرجل أو المرأة، يكسوه ما يصح أن يصلي فيه، والغالب هو الثوب أو القميص. ما أن بعض العلم قال يمكن العمامة، يمكن السراويل، لكن الأظهر والله أعلم أنه القميص، لأنه هو الذي يكسو، هو الذي يكسو البدن وتصح الصلاة فيه. والإنسان إذا لبس القميص لبس شيئا ساترا، القميص أو الثوب الذي هو الإزار والرداء على ما كان قديما، أو كسوتهم، والله أعلم.